منك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتبني هذا الإيمان على أساس هذا الكون الذي نعيش فيه. وقد جاءت الآية القرآنية تشير إلى الدليل الجملي في مواضع كثيرة كلفت النظر إلى خلق السماوات والأرض والقمر والشمس والنبات والإنسان. الدليل التفصيلي نحتاج إليه في طريق دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. الكون الذي نعيش فيه، الحياة التي نعيش فيها، لا نستطيع أن نعيش منفصلين عما يحيط بنا. إذا كان هناك تلوث بيئي وتسارع البشرية مرعوبة من أجل القضاء عليه وإزالته، فهناك تلوث فكري، وهذا التلوث الفكري لا بد من أن يتسرب من نفس لنفس عبر أجواء كثيرة، عبر وسائل الإعلام، عبر الساحات، عبر الرحلات، عبر السفر. إذا حينما تأتي شبهة ما، أو حينما تأتي دعوة ضالة من الدعوات الضالة، أنا ما يكفي أمام هذا أن أقف بالدليل الجملي، وإنما ينبغي أن أقف بالدليل التفصيل. الدليل التفصيل نحتاج إليه في الدعوة إلى الله عز وجل، نحتاج إليه لهدم حصون الباطل، ونحتاج إليه من أجل الدفاع عن حصون الحق. إذا نوعان من الأدلة، العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم حين بحثوا فيها قالوا الدليل الجملي يكفي عند الله عز وجل، والدليل التفصيلي نحتاج إليه. أقصد بالتفصيل الدليل الذي تستطيع أن تفصل فيه وتحلله، تستطيع أن تدفع أي شبهة تطرأ عليه إذا ما أوردها غيره، أو تستطيع أن تدفع أي شبهة يريدها غيره سواء أوردها على الدليل الذي أتيت به أو على مسألة من المسائل التي يطرحها. مسألة الثانية، وندخل مباشرة في الموضوع، من أنكر وجود الله عز وجل قهره الكون على إسناده لخالق. من أنكر وجود الله عز وجل ما استطاع أن ينكر ويرتاح، بحث حوله ليبحث عن موجب لهذا الكون. الموجد هو الله عز وجل، هو ما يريد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. أيستطيع أن يعيش بفراغ أن هذا الكون وجد هكذا، وجد هكذا دون ما موجد؟ دون ما موجد ما يقبل العقل، ولا حتى الذي طرح فكرة الإلحاد ما تطمئن نفسه إلى أن هذا الكون وجد هكذا. وعلى كل، بعض النفوس ربما تستأنس في حال من أحوالها إلى قضية المصادفة، وهذا ما سنعرض له. المصادفة تعليم، والتعليم نفسه له وجهان، وجه نرى من خلاله صاحبه، وأنه إنما تمسك في قوى المصادفة، كلمة مصادفة، من أجل أن يريح نفسه بعض الإراحة، حيث إن القلق كاد أن يقتله لأنه أنكر وجود الله عز وجل. وحتى يكون هناك توافق بين النفس وبين وجودها، بين النفس وبين الكون، لا بد من أن ترتاح النفس لوجودها شاء الله عز وجل، إلا أن يكون الاطمئنان والأنس في هذا الوجود عبر الإيمان فقط. أما ما سوى الإيمان قلق بقلق، ولعل هذا بعض معاني قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويكفي من الدلالات على أن عيادات الأمراض النفسية في العالم تزداد، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه. والزياد قد يقول قائل من جراء بعد عن الإيمان، نعم، أص قضية البعد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله عز وجل سعادة واطمئنان وراحة، لأن فيها التوافق بين الفطرة وبين النفس، بين الفطرة والنفس، وبين الكون، بين الكون والفطرة والنفس والحياة التي نعيش فيها. ما في تفسير حقيقة ترتاح إليه النفس تطمئن به وتسعد به إلا أن تفسر هذا الوجود حسب ما جاء في وحي الله تبارك وتعالى، وجاء تفصيلا والحمد لله تبارك وتعالى. منهم من أراد أن يريح نفسه بتعليل هذا الوجود بقوله الطبيعة، ونحن أمام كلمة الطبيعة، قال مصادفة. قلت أن الوجه الأول يدل على صاحبه، والوجه الثاني نحن نستطيع من خلال تشبث من أنكر وجود الله عز وجل وفسر هذا الوجود المطالبة، نحن نستطيع أن نثبت بأن قوله المطالبة دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه ما استطاع أن يقول هذا، ما استطاع أن يفر من ضغط الكون. الكون له ضغط عجيب، الكون ينادي بذراته أن الله عز وجل هو خالقه، وهذا لسان الفطرة حقيقة. ولعل هذا المعنى مأخوذ من مثل قوله تعالى يسبح له ما في السماوات ما في الأرض، يكون كله غارق بنور تعظيم الله تبارك وتعالى. أما قضية الطبيعة فهي أيضا من القضايا التي طرحها أولئك الذين جحدوا وجود الله عز وجل، أرادوا أن يوحوا أنفسهم. طيب هذا الكون قال أوجده الطبيعة، قالوا أوجد هذا الكون الطبيعة. إذا قلت كلمة المطابقة كنت الطبيعة تفسيراني يدلاني على أنه لا يستطيع منكر وجود الله تبارك وتعالى إلا أن يفسر، فهو قال الطبيعة. ومر معنا باختصار ما الطبيعة عنده؟ الطبيعة عنده قادرة ومريدة وعليمة وحية وذكية وعبقرية، يبكي عليها صفات. نقول له أنت أسنست هذا الكون لكلمة جئت بها هي الطبيعة، طبيعة، وهذه كلمة معناها نحن نقول الصفات التي أطلقتها على الطبيعة. أنا أقول حسب معطيات الكون كله والوحي والرسالات والأدلة التي لا تعد ولا تحصى لأن الله عز وجل أوجد هذا الكون. إذا سألتني عن الله تبارك وتعالى أقول الله عز وجل قادر ومريد وعليم وحي وسميع وبصير، وعندي الأدلة وأنت ما عندك الأدلة على الطبيعة. ويكفي سؤال واحد أطرحه، نحن عندنا أن الله عز وجل خالق هذا الكون والصفات التي دل عليها الكون ودلت عليها الرسالات التي أرسلها الله عز وجل نعتقدها واضحة ودليلها هذا الكون الذي نعيش فيه. ثم إن الله عز وجل الذي نعتقد به ونؤمن به قد أرسل رسالات. الطبيعة هذه الذكية العبقرية القادرة المريدة العليمة، أعطيني رسالة واحدة، شيء واحد بس يجي يقول أنا رسول الطبيعة. حصل ما أدري إذا كان يطلع بأمريكا واحد يقول والله أنا رسول الطبيعة من ناقص إن شاء الله تبارك وتعالى، على كل ما حصل وحيث لن يحصل. إذا ما هذه؟ إذا هي كلمة يراد منها أن تكون مشجب يعلق عليها الهم كله والقلق كله والاضطراب كله، يراد من هذه الكلمة أن تكون مستند من أجل أن تطمئن نفسك بإطمئنان. ويكفي أن الذي يقول بالطبيعة ويقول بالمصادفة أحيانا يصاب بالأرق جراء كلمة واحدة تطرأ على قاتله، فإن ربما كان ما عند المسلمين صحيح. هذا يهيجه هياج نفساني عجيب جدا، وهذا كان لا أقوله من فراغ، أقوله من جراء لقاءات مع بعضهم. قل له ما بيخطر ببالك أنه ممكن يكون إحنا صح؟ قال لي بيخطر ببالي. طيب من؟ قال لي والله أفلت حقيقة، أجد أنه لا طبيعة ولا لا طبيعة، ممكن حيث قال ممكن أنا أرى لأنه في بقية خير مع جهوده وجود الله تبارك وتعالى. نحن مر معنا بأن القول بالطبيعة هذا القول متهافئ ساقط صفحة 217 متهافئ ساقط. هذه دعوة، حينما أقول أنا القول بالطبيعة متهافئ دعوة، هذه أنا أريد الآن أن أثبتها، وإن كان هي في أصلها لا تحتاج كثيرا إلى وقوف طويل، لكن لا أقف مع مسلم مع مؤمن، وإنما أقف بهذا الذي سأقوله من أجل أن أبين بأن عقيدتنا والحمد لله عز وجل أرسخ من وجود الكون، أرسخ من وجود الكون وأكبر منه، لا يثبت أمام عقل. هذا القول لا يثبت أمام العقل ولا أمام العلم ولا أمام الوجدان. طبعا في نقطة مهمة جدا، لا يمكن أن يتناقض علم حقيقي بمعطياته مع عقل صافي بمنطقه. العقل الصافي المعقول شريطة ألا يشوب المعقول هوى ولا شهوة، يعني تجرب كامل. العقل الصحيح لا يتعارض مع العلم الصحيح، والعقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح أيضا. صريح المنقول لا يتعارض مع صحيح المعقول. ثم عطاء العلم مختبري أقول أنا، لا العلم الظني الذي يبنى على تصورات وتحليلات وتخيلات وتفسيرات أو ظنيات، وإنما العلم الذي يقهرك عطاؤه عبر المختبر لا يمكن أن يتعارضا. ثم إذ إن نبدأ الآن ببعض الدليل. إذ إن مادة الشيء هي الأصل الذي يتكون منه الشيء. حينما يقولون الطبيعة نريد أن نفهم هذه الكلمة، نقول مادة الشيء هي العناصر التي تتكون من هذا الشيء. مادة الشيء عناصره، كلام صحيح. مادة الشيء عناصره، أعطيني الحديد أقول لك الحديد مكون من ذرات، النحاس من ذرات، باب المسجد من ذرات، ذرات عامة، وإن كانت هذه الذرات تختلف في مظاهرها. السيارة مادة مكونة من عناصرها. إذا العبارة ما في عليها غبار، وهذا قرع أو قاعدة من أجل أن ننطلق منها. إذ إن مادة الشيء هي الأصل الذي يتكون منه الشيء. وكل مادة الآن ننزل لمادة لخطوة نتقدم خطوة أخرى، نأتي المادة التي تتكون من الشيء. كل مادة تتكون من عناصر أولية. إذا قلنا هذه الطاولة تتكون من عناصر فورميكا ومسمار وغيرة وخشب إلى آخره، ثم انتقل الآن للمسامير تتكون من ذرات، والخشب يتكون من ذرات، والغيرة يتكون من ذرات، وإن أجل التحليل الأساسي. ثم يقول وكل مادة تتكون من عناصر أولية تتألف فيما بينها بشكل أو بآخر. عموما مر معنا بأن هذا الكون بجميع مظاهره يرجع إلى مادة واحدة أو إلى عناصر واحدة وهي الذرات، وأن الذرات بكل أشكالها وألوانها إنما تتكون من إلكترونات وبروتونات، يعني من أنوية وإلكترونات دائرة حولها. والاختلاف بين عنصر وعنصر هو الاختلاف بعدد البروتونات والإلكترونات فقط. جيد الكترون تنتقل من عنصر لعنصر اخر. ثم ماده باب الحجره، اريد ان ادخل بدخول عريض على القضيه. باب الحجره مثلا هي خشب، ماده الخشب هي العناصر البسيطه التي يتالف منها. وهي من اي شيء يتالف الخشب؟ من اكسجين وكربون وهيدروجين. يعني الكربون وحده ليس خشبا، والأكسجين وحده ليس خشبا، والهيدروجين وحده ليس خشبا، لكن حيث جمعنا هذه الثلاثة مع ذلك أنها صارت خشبا. إذا مكونات الخشب أكسجين وكربون وهيدروجين. مادة هذه العناصر الآن إذا دخلنا إلى الهيدروجين والأكسجين والكربون، مادة ومادة هذه العناصر هي الذرات، ومادة الذرة هي أجزاؤها الخاصة من بروتينات والإلكترونات وغيرهما. وصلنا إلى ماذا؟ كل الظواهر هذه ترجع الإلكترونات والبروتونات. جميل، هذا ما أثبته العلم بطريقة تجريبية. نأتي الآن نفرق بين ما يسمى بالعلة المادية للشيء والعلة الفاعلة له. الطبائعيون خلطوا بين العلة المادية وبين العلة الفاعلة، بين العلة المادية والعلة الفاعلة. يعني كأنما من بعيد رأوا السيارة منطلقة قالوا انطلقت السيارة. من الفاعل هنا؟ السيارة. لمن أسند الفعل؟ للسيارة. الكلام صحيح، العبارة صحيحة، العبارة صحيحة، لكنها قاصرة إذا ما أردت أن تتعمق. ما وجه القصور فيها؟ وجه القصور أنك أرسلت السائق بتقول لي موجهة من بعيد، قل لك أرسلت السائق موجهة من بعيد لأنه هو سائق، سواء ظهر أو لم يظهر على الجانبين. إذا لم يظهر أنت ما ترى، لكن هناك من يوجهه. هذا ما دلتنا عليه كل ظواهر الكون. العلة المادية هي المادة التي يتشكل منها الشيء. هل العلة المادية هي العلة الفاعلة؟ هم قالوا العلة الفاعلة. نقول ليست العلة المادية هي العلة الفاعلة. نعطي مثال على ذلك من أجل أن نوضحه من خلال الكون كله. هذا والخشب في حد ذاته، الخشب مادة خام، الخشب مادة خام في الغابة، يقبل في حد ذاته أن يكون منضبة، منضبة حصانة أو كرسيا أو بابا إلى آخر ما هنالك من الأشكال. يعني أنا وأنت إذا وقفنا على حافة الغابة ونظرنا الآن بعين ما يمكن أن يكون، بتخلي شايف الخزانة ما أروعها، أنا ماذا أقول لك؟ أين خزانة؟ كل هي خشبة، هي الشجرة، هذه الشجرة خزانة. هو رأى الخزانة في الشجرة، رؤية خيالية طبعا، لكنها معقولة، معقولة طبعا. يمكن أنا أن أقطع الشجرة وأبعث فيها إلى المنشرة وجدة، فإذا بها خزان، خزان عندك يوجد من أين؟ من الشجر مدخة. واحد أخذ فيه، لا لاحظ مقاعد المدرسة هنا في الغابة، أين مقاعد المدرسة؟ هو رأى الشجر مقاعد مدرسة، لاحظ هذا الباب ما أروعه، أي باب خشبه شجرة. إذا يمكن أن نرى كل من الأشكال الخشبية التي تظهر من جراء الخشب، أين نراها؟ في المادة الخام. صحيح. طيب لو تركنا الغابة الآن مليون سنة، ممكن تطلع الأبواب والمناظر واللوائح الخشبية الأخرى والسفن والخزائن، يمكن أن تطلع من تخرج من الغابة؟ ما ممكن أبدا. المادة الخام هي المادة الخام، هي تقول أنا منطبعة، يعني اطبعني أنطبع كما تطبعني عليه تماما. مثل تماما حينما تذهب إلى تركيا، وهناك الشباب لما يذهبون يأتون بلوحة مكتوب عليها اسمك، تقول له كيف هذه؟ شو عرفوا فيه؟ هذا ما عرفوا فيه. يقول لا، هو ما بيعرف، هو عنده خشبات هكذا، خشبة عبارة عن برواز لطيف جدا هندسي شكله لطيف، يقول له اكتب لي عليه فلان عبد الصمد، اكتب لي عبد الصمد. كل خشب عنده يقبل أن ينطبع عليه كل الأسماء. من يطبع؟ أنت لا تفضل الخشب المطبوعة. إذا ضبط خشب مطبوعة معناها واختفيت، معناتها أقبلت الفاعل، أقبلت الطابع، قلت الطبيعة هكذا، الطبيعة ما بتشكل هذه الأشكال. لماذا؟ قال لأن كل الأخشاب تقبل أن تكون كل الألوان الخشبية، تقبل هذا القبول الذاتي، وهذا هو المعنى الذي قال والخشب في حد ذاته يقبل أن يكون منضبة أو كرسيا أو بابا إلى آخر ما هنالك من الأشكال. وهنا ينبغي أن نفرق بين علة الشيء المادي وبين علته الفاعلة. إذا وقفت على باب دكان نجار ووجدت الخزانة على الباب، تقول ما هذه؟ أقول خزانة. لماذا هذه الخزانة؟ قال من أجل أن تحفظ بها الثياب. مما تكونت؟ تكونت من خشب. إذا خشب صيغ صياغة معينة من أجل أن يؤدي مهمة معينة. طيب من صنع هذه الخزانة؟ يريد الطبائعون أن يقول لنا بأن الإنسان الذي وجد ليؤدي مهمة معينة وفيه ما لا يعد ولا يحصى من الآيات، هذا أوجد نفسه بنفسه. كما يريد أن يقول بأن هذه الخزانة أوجدت نفسها بنفسها، إذا كانت الخزانة لا توجد نفسها بنفسها، من حيث إن لها علة مادية ولها علة تبرز الحكمة التي من أجلها صنعت هذه الخزانة، فليبقى العلة فاعلة. العلة الفاعلة لا علاقة له بالخشب، هو خارج الخشب. العلة الفاعلة لا علاقة له بالخشب، وإنما فيه صفات دلت عليها تلك الخزانة. وإلا ولو لم نرى النجار، هذه الخزانة دلت على أن النجار مفكر، وعلى أن النجار عنده قدرة على إبراز ما بذهنه. صحيح؟ يعني مفكر كيف تسوي الخزانة هنا؟ كيف تشكلها لونها؟ وأيضا يدرك الحكمة التي من أجلها صنع الخزانة، لأنه لو لم يعرف الثياب، ولو لم يعرف أن الثياب بحاجة لحفظ، ولو لم يعرف أن مثل هذا الخشب يمكن أن يحفظ الثياب، ولو لم يعلم بأن الباب ينبغي أن يفتح ويغلق عبر مفاصل، ولو لا كذا نقطة، كلها تآلفت من أجل أن تبرز الوظيفة التي من أجلها صنعت الخزانة. إذا كيف لا يمكن، لا يمكن بحال أقل أن تكون خزانة أولد بنفسها بنفسها عبر الغابة، مع أن هي الغابة طبيعة، هي هم يقولون الطبيعة، الطبيعة من خشب وهواء وريح وكذا. الطبيعة بمعنى المادي ما أولدت منشارا، ما أولدت مسمارا. الطبيعة بمعنى المادي فيها أكوان حديد، لكن من يصنع من هذا الحديد مسامير ومناشير إلى آخر ما هنالك مما نحتاج إليه عبر تصنيعاتنا وعبر تيسيرنا لهذه الحياة التي أوجدنا الله عز وجل فيها؟ إذا ينبغي أن يفرق بين ماذا وماذا. ومهما تكلمنا كل الظواهر، كل الظواهر تصب في مطب الذي أقوله. المصعب فيه مادة، مادة منها صنع المصعب. إذا نقول المادة التي صنع منها المصعب هي علته المادية. المصعد يؤدي مهمة وظيفة، ما وظيفته؟ أن يصعد الناس وينزلهم، اللي فوق بينزلهم لتحت لطيف، واللي تحت يطالعهم لفوق. إذا المصعد يؤدي له إيه؟ يا طيب المصعد هو الذي صنع نفسه بنفسه؟ ما صنع نفسه بنفسه؟ هذا من سبب في علة مادية، لكن ألا ترى معي بأن الذي صنعه يعرف معنى الكتابة وإذا في الدفاع، ويعرف الوسائل التي إذا جمع فيما بينها أو العناصر التي جمع فيما بينها يؤدي هذا إلى خط إلى كتابه، وإذا حتى الإبرة هذه ما صنعتها الطبيعة ترى مع بطاقة، ففي لسانك أو الثاني اللي إبري بري كيف نقول صنعته الطبيعة؟ ما بصير هذا الكلام حقيقة، لا بالبداهة ولا بالوجدان ولا بالعقل ولا بالعلم. أيمكن للإنسان القلم يستحيل أن يكون صنعته الطبيعة؟ يستحيل، يعني يؤدي مهمة أيضا، يؤدي مهمة من أروع ما تكون. شوف في مدبات، طيب ولساني أنا كيف أنتك؟ وإذاك ألم نجعل له عينين ولسانا، حتى لسان ليس عبثنا على الكلام ركبتين. نحن نرى قال الآن صنعوا ذراع آلي، آلي جميل جدا، هذا الذراع الآلي له صانع، حتى الذراع الآلي له صانع، ما صنعته الطبيعة يا أخي، يعني ماذا تريد صناع آلي معناتها هذه اليد ليس لها صانع؟ من قال هذا الكلام؟ مع أنه الساعد هذا عبارة عن مثل اليد، يعني على غرار اليد، اليد محتاجة، اليد مشبه به. فإذا لماذا من هنا يقول ينبغي أن نفرق، وهنا ينبغي أن نفرق بين علة الشيء المادية وبين علة الفاعل. فللباب الخشبي علة مادية هي خشب، وعلة فاعلة هي النجار الذي صنعه بآلات ووسائل خاصة. الآن أتي لمن يسند الخلق الطبيعة، والذي يسند الخلق الطبيعة قد خلط بين العلتين، بين العلة الفاعلة والعلة المادية. نحن نقول له من صنع هذا الكون؟ يقول الكون، هو ما جاوبني حلقة، كأنما يريد أن يقول الكون صنع نفسه لنفسه. نقول له لو حللت هذه العبارة صنع نفسه معناه هو موجود حتى يصنع نفسه، كيف تكتب رسالة قبل أن تولد أنت؟ أعطيني رسالة واحد يكتب رسالة قبل أن يولد، ما ممكن أبدا. صنع نفسه بنفسه العبارة غلط، ما صحيح، دقق فيها. أما للوهي الأولى صنع نفسه، نعم، كيف صنع نفسه بنفسه؟ خير لحظة واحدة، صنع نفسه معناها كان قبل أن يكون، حتى كونه المتوهم أوجد كونه المحسوس، صنع هو نفسه، صنع أوجد نفسه، كيف أوجد نفسه؟ ما يصح هذا على الإطلاق. ثم يقول فجعلهما شيئا واحدا، ومن خلال إحساسه لذاته الآن المتصل، يعني نحن نعلم بأننا حينما أنجزنا الخزانة وأنجزنا الباب وأنجزنا القلم إنما هذه الإنجازات كان من ورائها قدرة وإرادة وعلم، فهو أراد أن يريح نفسه أيضا كما قلنا في البداية، دافع الطرح، أراد أن يريح نفسه بعض الإراحة، فقال إن هذه الطبيعة أحسن شيء نحن نصفها بالقدرة، وإلا ممكن تكون عاجزة الطبيعة التي أسند إليها وجود نفسها أو إيجاد نفسها بنفسها، قال بالعلم والقدرة والإرادة والحياة، خلع على المادة في هذه الصفات. عندنا بالفلسفة أو علم النفس ما يقال بالإسقاط، والإسقاط صار عقل طفولي في البداية، البداية عقل طفولي، إذا تحققت عقل طفولي بمعنى أن تسبغ من خيالك روحانية معينة على الأشياء، مع أن هذه الأشياء لا علاقة لها بها، وهذا أحيانا كثيرة يؤدي إلى الجنون، له علاقة بالمخدرات، والمخدرات لا تظن أنها فقط هي المخدرات الحسية هذه، وإنما في مخدرات حتى فكرية. ولذلك مما رصده العلماء أو الأطباء فيما يتعلق بالمخدرات لا حسية الخيالات، قال الذي يتعاطاها يصل إلى مرحلة يظن بأن فمه قد حشي بكباكيب الخيطان، كبكوبة الخيطان هذا، لا وصير طالع حيطان من فمه، خيال رائع جدا. يقول لا، نلسنا على تعلاج أنه جن في عقله، الحمد لله تبارك وتعالى، نصف الشيء بما هو فيه ضبطا، لا نطرح على الشيء من ذوات أنفسنا كما يفعل الطبائعيون. ثم يقول فماذا يقول العقل والعلم والوجدان في هذا النظام؟ الجواب باختصار من أجل التفصيل، إن كل هذا الحشد الهائل المتنوع من الأشياء، يعني النبات باختصار والجماد والحيوان والإنسان والماء والصخور والجبال والأرض، بفرض النظر عن تنوعات النبات وتنوعات الجماد وتنوعات الحيوان وتنوعات الإنسان، قال إن كل هذا الحشد الهائل المتنوع من الأشياء يرجع بالتحليل العلمي إلى العناصر المحدودة التي اكتشف العلم منها حوالي 105 من العناصر أو 500 عنصر، فالأجسام المادية بناء على هذا إما بسيطة كالحديد والنحاس أو مركبة كالماء هيدروجين وأكسجين والخشب، مر معنا العناصر الأساسية لتركيبه، وإن مرد الاختلاف يعني لماذا ظهر الخشب وظهر النحاس مع أنه هذا ذرات وهذا ذرات، لماذا النبات ظهر بصوف النبات والحيوان ظهر بصوف الحيوان والصخور ظهرت بصوف الصخور مع أن المادة واحدة، قال هو فرق في الإلكترونات فقط، خذ إلكترون واحد ثم ضف إلكترون آخر تنتقل من عنصر لعنصر آخر، إلكترون يعني جاءت إلكترونات فقط، ومر معنا أنه اليورانيوم مثلا يعتبر قمة في سلم العناصر، يقول هنا وإنما رد الاختلاف بين العناصر هو نضع رقم واحد عدد الإلكترونات في كل ذرة، اثنين ومقدار الشحن الموجبة في النواة، لأنه من المتبقى عليه بأنه عدد الإلكترونات يتوازى تماما مع عدد البروتونات داخل النواة من أجل أن يكون الشحنة سالبة وشحنة موجبة. المادة الأصلية في جميع المظاهر واحدة، إذا فالمادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كائناته وظواهره، وخواص المركبات المادية كلها عرضية، وهذه نقطة مهمة جدا، الصفات التي اتصف بها الخشب أو الصخر أو النحاس أو المنغنيز أو أي عنصر من عناصر أي مادة من المواد، كل الصفات عرضية وليست أصلية. قد تعجب من هذا، يعني ممكن أن تحول كل العناصر في هذا الوجود إلى طاقة، وإذا حولت كل العناصر إلى طاقة معنى ذلك أنك قد وحدت بين العناصر من حيث المضمون ونسست كل الصفات القائمة في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الخنزير، لأن هذه الصفات مثلا خذ الماء حتى يكون أوضح منها أو يعني واضح تماما، الماء في المتجمد الشمالي صخر جبل وإذا انهار وأجي إلى تاريخه. طيب انتقل الآن للضباب أو انتقل للسحاب، السحاب ماء بخار هو نفس الماء، هو ظهر بصورة جليد ثم ظهر بصورة بخار. الماء صدقني أنا قلما أشرب وإلا وأنظر أرى هيدروجين أكسجين، عم أشرب أنا هيدروجين أكسجين حقيقة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني السيول التي في الماء والتي تقول الحمد لله والله الماء ما يعلو عليه شيء بالنسبة للذي يشرب جميلا، هذا مما تكون من هيدروجين وأكسجين. إذا جينا لذرات الماء إذا فككناه نصل إلى الهيدروجين وإلى الأكسجين، هل الماء وحده يمكن أن يحلله ويرجعه إلى هذا؟ الخشب يمكن ترجعه لهيدروجين وأكسجين، الأصل فيه إلكترونات، الأصل به مع جمال الكون، الكون طاقة، والكثافة التي في هذا الكون هو عبارة عن مظهر لحركة الطاقة، مظهر لحركة فقط. أنت الآن ولو تصورا يمكن أن نحولك إلى طاقة إذا سيرناك بسرعة مثلا 300,000 كيلومتر في الثانية، إذا قذفنا بسرعة هائلة هي سرعة الضوء، ما عاد في لا رأس ولا أكتاف ولا شيء على الإطلاق، تحول مباشرة بخمس سرعة، الإنسان هائل والنبات هائل أيضا وهذا الكون هائل حقيقة. إذا أريد أن أثبت نقطة واحدة فقط، الصفات التي تتبدى ليست أصلية، ليست أصلية وإنما هي صفات عرضية، وحيث كانت صفات عرضية معناها لها موصل، لأنها ليست ذاتية. لو كانت ذاتية لما تخلفت. وهنا في قضية يطرحها علماء التوحيد، يقول السبب الذاتي لا يتخلف والسبب العرضي يتخلف. السبب الذاتي لا يتخلف أبدا. أعطيك مثال على ذلك. بيجي الساعة عن الآن، فحينما أحرك يدي ما الذي يحدث؟ تتحرك الساعة. ما سبب حركة الساعة؟ حركة إيدي. نستطيع أن نقول الآن السبب في تحرك الساعة سبب ذاتي، بمعنى لا يمكن أبدا أن أحرك إيدي والساعة واقفة إلا كرامة مثلا. واضح إن الساعة واقفة عن حرك إيدي ممكن، لأن السبب ذاتي هذا ما يتخلف. السبب الذاتي لا يتخلف. هذا هو المعنى الذي سنقرأه، وسامحوني لأنه القراءة لا بد منها حتى نتابع ملاحظ. وفي الوقت نفسه الموضوع كما قال لي أحدهم، قال لي ليس سهلا، مع أنه أنا أرى والله سهل. كان سهل، ما أرى سهل لأنه يعني أنا ممكن ممارس له، وإنما هو في الحقيقة هذه الأمور نأخذها بالصف الأول، الأول إعدادي أو الثاني إعدادي، نأخذها في المرحلة الإعدادية هذه، هذه الإلكترونات هذه من الأمور اللي انتهى أمرها. نقول هنا إذا فالمادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كائناته وظواهره. اثنين، وخواص المركبات المادية كلها عرضية، وخاصية الكيالان في الماء ليست ذاتية للمادة لتكون منها. ما الدليل أنها ليست ذاتية؟ السيولة في الماء ذاتية؟ ليست ذاتية لأنها تتخلف، ممكن نحولها لغاز، وهي عنصرها الأكسجين والهيدروجين وهما غازان. ومعلوم أن الصفات التي تزول من الشيء لا تعتبر ذاتية. الذاتية يعني بمعنى آخر فقرنا ذاتي، ما يمكن أن يزول على الإطلاق. أنا أقول لك في حالة واحدة يزول فقرنا، إذا أغنانا الله عز وجل. فإغناء الله لنا يحل محل فقرنا، بتقول الحمد لله وأغنانا الله عز وجل. بتقول لك لا تنسى أنك ولو أغناك الله عز وجل يبقى افتقارك ذاتي لله تبارك وتعالى، ويبقى الإغناء من الله عز وجل عرضي. أغنانا الله عز وجل الآن بالوجود، نحن أغنانا الله بالوجود، لكن هل وجودنا ذاتي؟ يا الله، أي بطل في العالم يقول أنا وجودي ذاتي؟ لو كان وجوده ذاتيا لما رحل للصيف. الوجود ذاتي ما بيقطع، الوجود الذاتي لله عز وجل وحده فقط. نحن وجودنا عرضي، وجودنا عرضي بمعنى لم نكن ثم كنا. يقول وحتى صفات العناصر البسيطة ليست ذاتية، يعني انت بظن انه المواد العناصر التي اكتشفها العلماء 105 عناصر هذه الصفات ذاتية، ليست ذاتية بدليل ممكن تحولها كلها لطاقة، ممكن تحول لطاقة، واذا حولت لطاقة ما عاد لها الصفات التي عليها هي. يقول بدليل امكان تحول بعض العناصر الى عناصر اخرى. فعنصر الهيليوم مثلا هو بثلاث الكترونات. يقول يتولد من عنصر اليورانيوم، وهذه نقطة لعلها تثير الانتباه. اليورانيوم فيه 60 الكترون، ويقابلها ايضا شحنة موجبة 90. الهيليوم 3 الكترونات فقط، فكيف يتولد الهيليوم من اليورانيوم؟ قال العلماء اذا بدأنا من الهيدروجين وانتقلنا إلى اليورانيوم 92، إذا تفجرت ذرة اليورانيوم صدر منها ثلاث أنواع من الأشعة، من الأشعة التي تصدر منها أشعة جاما. هذه عبارة عن جزيئات وعناصر دقيقة جدا. كل عنصر من العناصر من هذه الجزيئات التي تتولد من إشعاع من ثلاث إشعاعات اليورانيوم إنما هي ذرات هوليوم. معناته يتولد هوليوم من اليورانيوم. يقول كما أمكن نزع صفة المادة العنصر وذلك بتحويله إلى طاقة، وقد قامت الآن جميع العلوم الطبيعية على أساس، وهذه يمكن نضع تحت خط، أن الحقيقة الواحدة لها ظواهر وقوانين لا تختلف. فإذا كانت المادة الأصلية للعالم تعتبر حقيقة واحدة عامة لجميع المظاهر، السؤال مطروح على الطوائعيين، فكيف تسنى لهذه الحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها؟ وأي وعي يمتلكه الواقع المادي المشترك للعالم يدفع إلى هذه التنوع والحركات المختلفة ويضع كل نوع في إطاره الخاص المتفرد. الكلام الأخير كله معناه إذا كان عندنا حقيقة واحدة، نحن حقيقة واحدة، لا يمكن أن تختلف ظواهر الحقيقة الواحدة، لا يمكن أن تتنوع آثارها. الحقيقة الواحدة بمعنى الماء مشكل من هيدروجين أكسجين، تشكله من هيدروجين أكسجين أعطانا حقيقة هو الماء. هل الماء يحرق؟ لا يحرق الماء، بمعنى أن الماء له أثر لا يمكن أن تكون له آثار متعارضة. الحقيقة الواحدة لا ينتج عنها إلا أثر واحد، الحقيقة الواحدة لا تختلف ظواهرها وأثارها. فإذا كانت الحقيقة الواحدة تشمل الكون كله، لماذا ظهر هذا الكون بكل هذا التلون من العناصر؟ من أبرز هذه العناصر بمثل هذا الإبراز؟ أهي يا ترى أو أهو يا ترى وعي ذاتي ضمن تلك العناصر وهي لم تكن أصلا؟ طرحنا أيضا لون من ألوان المغالطة لأولئك الطبيعيين. إذا لابد من فاعل خارج الكون، من فاعل خارج المادة، من فاعل خارج المحتوى للعناصر التي تعرفنا إليها. الفاعل هو الله عز وجل، وهذا ما جاءت فيها الرسالات قاطبة. إذا قال الفاعل هو من جوف المادة، الفاعل هو المادة نفسها، رجع الطرف للبداية. المادة حقيقة واحدة وقد تلونت المظاهر، فمن أوجد هذه العناصر المختلفة التي تستمتع إلى حقيقة واحدة؟ ولعل المثال الذي طرحته في الدرس الماضي هو عندي كمية من القطن، كمية من القطن، عشر أصناف من القطن، حقيقة واحدة هذه. أيمكن لهذه الحقيقة الواحدة إذا أنا أوجدت الكمية هذه الأصناف في مخزن في مستودع وعند الصبح أي صبح تركتها مليار سنة مليار، ثم رجعت وفتحت المخزن وإذ بهذه الكمية فيها من الأنواع ما لا يعد ولا يحصى، فيها الكنزات، فيها السراويل، فيها الطواقي، وفيها كل ما يمكن أن يصنع من الصوف. أيمكن لي الكتلة الواحدة ذات الحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها من ذاتها؟ قال لا يمكن بدليل عقلي. ما هو دليل عقلي؟ إذا كانت الكتلة قابلة لأن تظهر بكل هذه الصور، فما الذي رجح كمية منها لتكون كنزات، وكمية منها لتكون سراويل، وكمية منها لتكون قواقي؟ عند اختصار، أما هي الألوان كثيرة جدا، هذا كم متنوع تنوع لا يكاد يحصى. حتى في إطار النباتات وأنواع الزهور، في آلاف أنواع الزهور مع أن المادة واحدة فقط. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم لما عرض علينا التنوع في عالم النبات، قال ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. ادخل إلى سوق الخضار والفواكه فإذا بك ترى العجب العجاب، مع أن الوجع كله لإلكترون، يعني تأخذ تفاح إلكترونات على ذلك، ما عاد نشتري التفاح بعد هذا، لا أنت خليك مع التفاح إن شاء الله تعالى. وما في خلاف خلاص الموضوع، القول بالطبيعة قول لا يثبت أمام حقيقة علمية، وإنما هو ظن من الظنون تشبث به أصحابه من أجل أن يستريحوا إلى موجب. ولو أنهم أرادوا الاستراحة الحقيقية لوقفوا أمام كل عطاءات الكون وكل إذاعات الكون وكل إذاعات الرسالات وعطاءات الأجلة، لأن الله تبارك وتعالى الذي هو ذات متصفة بكل صفات الكمال ومنزهة عن كل صفات النقصان، عرفنا هذا بالوجدان، وعرفنا هذا بالعقل، وعرفنا هذا بالعلم، وعرفنا هذا عبر الرسالة التي بعثها الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال ما في مانع، إذا ما كان في سؤال حتى غير نظارات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اصفنا اللهم لسنة بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا.